الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا فيما سبق بأن الشيخ يريد تلخيص كل ما تقدم فيما سبق إلى الآن. قلنا هكذا قال الخلاصة. إذا احتملنا أن الناقل للإجماع تتبع أقوال الكل حتى الإمام سلام الله عليه، قلنا نقله يصير حجة ويصير كالرواية، كرواية زرارة عن الإمام. لكن قلنا هذه الطريقة عادة غير حاصلة. الطريقة الثانية وإن فرض أنه حصل اتفاق الكل غير الإمام، غير الإمام، لكن عن تتبع قلنا نقل حجة من حيث السبب أو المسبب. ولكن علقنا على هذه الطريقة، كيف علقنا؟ قلنا عادة لا يمكن للفقيه أن يحصل اتفاق الكل عن تتبعين. العلماء كثيرون، كيف يمكن تحصيل اتفاق الكل؟ عن تتبعين. نعم لو كان العلماء قليلين، بالنعم 50-60 فيمكن حينئذ تحصيل اتفاقهم عن تتبع، ولكن قلنا اتفاقهم لا يستلزم عادة قول الإمام سلام الله عليه حتى يكون محتضر، إلا بناء على قاعدة اللغة التي هي ليست بتامة. هذا كله ترى تكرار، تكرار لما سبق، شيء جديد ما تكرر، شيء جديد من الآن. وإن فرض الطريقة الثالثة رقم 3 أنه حصل اتفاق الكل لكن لا عن تتبعين، بل عن يا طريق إما حث، يعني من طريق الحث، يعني إما من جهة حسن الظن لجماعة أو من اتفاقهم على أصل أو غير ذلك. حصل الاتفاق حينئذ نقله يصير معتبرا أو لا؟ لا، لا من حيث السبب يصير معتبر ولا من حيث المسبب يصير معتبر. لماذا؟ أما من حيث السبب فلأن السبب وهو الاتفاق حصله عن حدث، وخبر الثقة ليس حجة الحدثيات. وأما بلحاظ المسبب، بلحاظ قول الإمام، فهو قد حصله عن حدث، ولكن ذلك الحدث لم ينشأ من حس ملازم، فإذا النقل لا يصير حجة لا بلحاظ السبب لا بلحاظ المسبب. خلاص الخلاصة خلصة. لحد الآن الشيخ الطقي ما بعد نقل الإجماع ولا إذا واحد سأله من خلال هالخلاصة نقل الإجماع الطاقيمة يا الله الطاقيمة ما تقيمة لأنه بالطريق الأول طريق الأول ما يحصل بالطريق الثاني أم عادة قلنا ما يحصل اتفاق الكل حنفة تبع ما يحصل بالطريق الثالث يحصل لكن أنا تحصل الاتفاق عن حدث لكن لا يجي شيء ليس بحجة فإذا لا قيمة للإجماع عند الشيء لكن قد يشكل حينئذ عليه يقنع إذا الإجماع ما إلى قيمة شلون تستدل شلون تستدل في الفقه بمن تستدل للإجماع وننكر قيمة الإجماع رأسا ترى هذا هم أبو الصعب يعني هم الصعب على الفقيه يجي يقول الإجماع لا شيء أبدا كان يقول لكن بظلطة ما يخمتهن أي بلي هذا صعب هذا الشيء فلذلك الشيخ بعد ذلك يحاول أن يطل الإجماع نصف قيمة شنس أنا أعبر أول يطل نصف قيمة نصف قيمة شلون يستيل إن شاء الله يستيل لذلك يقول قدس سره ثم إذا علم هذه الطريقة الثالثة النقطة الثالثة ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الأخطاء الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام هذا الذي صف علما الذي صف علما للاتفاق ثم إذا علم عدم استناد هذا الاتفاق هذا الاتفاق الذي يكشف عادة يعني الاتفاق الكل يكشف عادة عن رأي الإمام إذا علم عدم استناد هذا الاتفاق علما إلا إلى الحدس يدرى أنه ما ناشئ إلا من الحدس بس الحدس شلون يحصل الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة الحدس ينشأ يعني التي مرجعها إلى حسن الظن ناشئ لو من حسن الظن بجماعة أو ناشئ من الملازمات الاجتهادية لاتفاقهم على أصل أو غير ذلك حينئذ هذا النقل هل معتبر او لا يقول قدس سره فلا عبرة بنقله بنقل هذا الاتفاق لا بلحاظ قلنا السبب ولا بلحاظ المسبب لان اثنينات الحسيات لان الاخبار بقول الامام يعني اذا ننظر في المسبب المسبب حدث عن حدث لان الاخبار بقول الامام حسي غير مستند إلى حس ملازم إلى حس ملزوم له عاد ملزوم يعني علم ما مستند إلى حس يكون علم ذلك الحس له يعني علما له لقول الإمام ملزوم له عادة يرجع علما إلى ملزوم تمييز إلى ملزوم يعني بحيث يكون ملزوم له عادة على نحو الملازم العادي لا ما موجود هذا الشيء حتى يصير نظير من نظير الإخبار بالعدالة المستندة علما إلى ضرب هذا وضرب ذاك المستندة إلى الآثار الحسية الإخبار بالعدالة هناك العدالة أمر حسي لكن ناشئ عن من الحس الملازم أما هنا على هذه النقطة الثالثة على الطريقة الثالثة الحدث بقول الإمام لم ينشأ من حس ملازم حتى يصير حجة إذن من حيث المسبب ليس بحجة ومن حيث السبب شلون من حيث السبب شلون أم كذلك لأن إخبار بالاتفاق عن حدث ليس عن حس لذلك يقول والإخبار بالاتفاق أيضا حسي وليس بحسي ومن حيث السبب هم هذا النقل لا يجدي أو الآن يقول قدس سره لحد الآن تبين لا توجد قيمة للإجماع، ولكن كيف يستدل قدس سره، كيف يستدل بالإجماع في باب الخير؟ الآن يحاول أن يعطي نصف قيمة للإجماع بهذا البيان. يقول قدس سر بأن هذا الذي ينقل الإجماع، ينقل الاتفاق، ينقل اتفاق العلماء. العلماء ايش قد اقول قدرهم؟ مثلا فرد عدد افرضي، لا فرد عدد، فرد عدد اللي بيبين السور قدرهم ماذا؟ 2000. فسروا ايش؟ 2000 هو ما يتمكن يحصل اتفاق 2000 عن حس اللي عن ذول 2000 مبشرين في من؟ في البلدان وما إلهم كلهم كتب همات أيضا. فنقل للاتفاق لا يصير حجة بلحاظ من؟ بلحاظ 2000، لأن 2000 ما يمكن يحصل اتفاقهم. لكن بمقدار هكذا أصحاب الكتب المصنفة وذول 2000 كم واحد من عندهم له كتاب مؤلف ألفه؟ كم واحد منهم مثلا الجد؟ كم واحد مثلا؟ افرض فرد عدد من ذول 2000، افرض فرد كمية 500 مثلا، 500 لهم كتاب مصنف. حينئذ نقول هذا صاحبنا لما نقل الاتفاق كون ناقل الاتفاق مجموع 2000 عن حسين، هذا قلنا هذا الاحتمال باطل مضروب. لكن كون ينقل اتفاق 500 على اصحاب الكتب المصنف، ينقل اتفاقهم عن حس، هذا عادة ممكن او ليس بممكن؟ هذا امر ممكن، كتبهم موجودة وانا عندي همات ماذا؟ مكتبة. عندي مكتبة خصوص اذا كنت السيد المرتضى ابو الثمانينيات، لان كان عده يقولون ماذا؟ 80,000 كتاب، وثمانين الف ما ادري دينار يا درهم، وثمانين الف بعد ما ادري شنو، هم وحده ثالثه ابدي. فالمقصود هن ثلاث 80,000 افراد. فالمقصود ماذا؟ اذا عندي 80,000 كتاب فيمكن كتب ذول 500,000 لديهم كتب انا عندي موجوده ومراجعه. لا هل عندك مساحة الكرامة يا لا؟ عندك يا لا؟ مساحة الكرامة عندك مطبوع وجديد هم طبعا. هذا مساحة الكرامة هو ترى شغل هذا الشيء من هالكتاب ينقل آراء أي دليل؟ آراء العلماء في الكتب وينقلها، هاي فائدة مساحة الكرامة. يعني الشخص قام بخدمة ماذا؟ كبيرة، بعد ما خلاها تتراجع هالكتاب وذاك الكتاب وذاك الكتاب وذاك الكتاب أو لعل بعض الكتب هم ضايعة أو ما موجودة. هو مساح الكرامة جمع، ما جمع كلمة، مقدار كبير جمع. فإذا راجعنا كلمات دول 500 ولو بعض راجعناها في مساح الكرامة فتحصيل 500 من ممكن وأنه غير ممكن. فإذا صار ممكن فهذا الذي ينقل الإجماع حينما يقول قام الاتفاق، وإن كان ظاهر كلامه قام الاتفاق يا اتفاق اتفاق 2000 ومحصل عن من؟ عن تتبع. لكن قلنا هذا عادة لا يمكن، لكن بقدر 500 هو ممكن، فيكون كلام حجة بقدر 500 بكلامه يتبقى المقدار. لقول لي شيخنا هذا شنسى ودي بس برساء وفرساء نسوي لجارة، فكلام راح يصير مثبت المن مثبت وحجة في من يصير حجة في اتفاق أصحاب الكتب، يعني في اتفاق دول 500 في اتفاق طبيعي عن حسن. يعني 500 ماذا؟ عن حسن كلام لهجة قضاء، ولا إذا عن حسن ليسي، ولا إذا عن حسن كل الألبانية كانت ماذا؟ أصل اتفاقهم عن حسن. لا اتفاق نجع نقول عن حسن بحيث كتبهم موجودة بالمكتب وكل واحد أراجع كتابه. فكلام هذا الشخص يصير مثبتا لمقدار ماذا؟ اتفاق أصحاب الكتب، يعني لأصحاب 500. قبل ما أنتقل إلى شيء آخر خاطب ميزة خربطلي اتفاق 500 هم خاطب خربطلية تقول لي مو أنا صاحب الذخيرة السبزواري، صاحب الذخيرة السبزواري إيش قال؟ قال انا الذي اظن الذي يدعي الاتفاق ما يدعي اتفاق كل العلماء ولا كل اصحاب الكتب، يدعي اتفاق من هاي كم كتاب اللي اكو عده كم كتاب هو اكو عده يشوف ذا كم كتاب 3 4 5 6 مو كل ال 500 يشوفه يدعي اتفاقه من خلال كلام السبزواري ماذا راح يثبت؟ أن اتفاق 500 هم حاصل عن من؟ عن تتبعين. فقط اتفاق من حاصل عن تتبعين. اتفاق 5 أو 6 هذا يخربط يعني الشغلة. لأن هسه راح يخربط الشغلة. ياهو كلام السبزواري. احنا نقول في رد السبزواري هذا كلامه له. هذا كلامه خليه هو ماذا؟ شنو هذا؟ ظن هو إله هو إله. يريد يحملها يعني علينا هذا الظن ما تقرين على هالحكاية أن الذي يدعي الاتفاق يدعي يعني ذولا كم كتاب اللي بيعرفه هاي ليست بلا شاهد هذا هاي الدعوة ماذا بلا شاهد ولو كان أكو شاهد فهذا الشاهد لا يفيد إلا الظن فنعتني إحنا بالظن ليس بالظهور ظاهر كلام هذا الشخص الذي يقول اتفق العلماء ظاهره ماذا كل التفريق عن تتبعه أصل اتفاق الكل عن تتبع غاية الأمر هالظهور ما نقدر ناخذ به في مجموع الألفين بس نقدر ناخذ به في من؟ في مجموع الخمسمية فيثبت اتفاق الخمسمية عنه هذا أصل اتفاق الخمسمية عنه التتبعين إذا لحد الآن شنو صار لحد الآن أن اتفاق الخمسمية عن تتبعين ثبت ثبت واضح معي بواسطة نقل المرتضى لما يدور قام الاتفاق أو بواسطة نقل الشيخ الطوسي فثبت اتفاق 500 هذا اتفاق 500 ميسي يعني ليس هو اتفاق علمه لكل العلماء حتى يستلزم قول الإمام أظن فيه يضم لأبويا بقية إمارات والقراح بل تفأكو عدة منا منا إمارات أخرى دور دور شوية شوية سؤاية بل كيف رواية بل تفأكو ضمها وياما إذا آية أو رواية هم غويانا هي اتفاق الخمسة وبعد دور منا منا هذا بعد شو شكو هذول المتأخرين علماء هذا الزمان علماء هذا الزمان اللي بيجاي هذا الزمان يعني قصدي بعد زمان الشيخ الطوسي هذا قصدي انت راجع كلماتهم فإذا شفتهم متفقين هذا بعد يصير اتفاقهم أنا محصله بعد فهذا اتفاق المتأخرين إذا أنا حصل أضم علما إلى 500 اتفاق المتقدمين 500 وأظن بعد ماذا الآية والرواية إذا هم أقعد اثنين غير الصفحة فرشي أما تحت قبار ما تشي بعد إذا أقعد فرشي هم ضم المجموع مو بعيد يستلزم عادة ماذا قول الإمام عادة هالمجموع يستلزم قول الإمام فإذا هالمجموع يستلزم عادة قول الإمام عليه السلام إذا راح يثبت عندي ماذا؟ قول الإمام لكن ثبت قول الإمام بمن ثبت؟ لا بنقل الطوسي أو المرتضى فقط بل بنقل الطوسي ثبت مقدار 500 اتفاق 500 عن تجربة لكن لما أضمن القرائن بالشكل الذي بيّنته هالمجموع قد يستلزم فإذا كان يستلزم عادة بحيث ملازمة عادية كانت يستلزم عادة قول الإمام فراح يثبت حينئذ قول الإمام فإذا نقل الإجماع تبين له قيمة لكن بهذا الشكل له قيمة هذا ما أدري كيف يتعبر عنه نص قيمة ربع قيمة كيف يو لا قيمة أصلا يو قيمة كيف كتبها فالخلاصة أثبت لي هذا النقل انتهى المقدار اتفاق 500 لكن هذا اتفاق 500 لمن أضم للمقدار الباقي قد يستلزم حين إذن المجموع رأي الإمام ثم يضرب الشيخ مثال ما تداعي المثال يقول لو الشيخ الطوسي راجعنا كتابه قال قام الاتفاق على من؟ على اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة لو ادعى الإجماع فنقول دعوى الإجماع قول المراد اتفاق كل الألفين محصلة عن تتبع ما يصير الشيخ الطوسي ما مسويه لكن اتفاق أصحاب الكتب فقط هذا محتمل فنأخذ بظهور اللفظ في من؟ في مقدار 500 في مقدار أصحاب الكتب يثبت اتفاق أصحاب الكتب انظم لحينئذ إذا آية أو رواية أو اتفاق المتأخرين أنا أحصله المجموع قد يستلم قولي إمام. هذا مثال ضربه الشيخ نطبق العبارة ها يعني تقولون الذي ليس بحجة ضم ماذا إلى الذي ليس هذا صحيح هذا يقال لكنه هذا في الوجدان إذا إجاب فاتق واحد وحدة إذا إجاب قول موسى يطلق حين من قول إجاب إجاب الثانية بعدين إجاب الثالث بعدين إجاب ماذا الرابع بعدين إجاب ماذا الخامس صاروا مين صاروا مين كلهم أخبروا ماذا يتودد لك العلم جزمان بالوجدان هذا فرد أمر ماذا ولا تقل ضم غير الحج إلى غير الحج لا يولد حجة هذا صحيح لا يولد حجة بمعنى غير العلم فيه لكن قد يولد ماذا علم فإذا ولد علم هذا حينئذ الحجة فالمقصود لا يولد حجة بهذا المعنى يعني غير العلم لا يولد دليلا معتبرا إذا لم يصل حج العلم أما إذا وصل إلى حج العلم هذا حينئذ العلم ماذا معتبر فقط الإجماع بحد ذاته أن السبيل بالإجماع ما تدري دليل أي بلي بعد هذا راح يصير غير الإجماع المصطلح الشكل أي بلي هذا غير الإجماع أي يعني هذا بعد ما راح يصير هو الإجماع المصطلح التعبد اللي يكشف عن قول الإمام هذا شكل جديد بعد ماذا بس إمارات تراكم إمارات يتولى فينا إذا العلم أي بلي إذا ولد العلم بقول الإمام صار حجة بعد إيه فهذا اللي صار حجة المجموع يعني هذا مو كل واحد خوف هو المجموع ماذا ولده فنقل الإجماع ايش أفادني ما أفادني هو العلم أفادني أفادنا بعد ضم الإمارات الأخرى المجموع أفادنا ماذا العلم فيصير حينئذ هذا النقل ماذا حجة بهذا المعنى يعني يثبت لنا اتفاق الخمسمية فلو ضمنا الباقي يثبت العلم حينئذ يثبت حجة ولا يثبت إجماع اجماع ماذا لا اجماع بذلك المعنى نعم يبقى شيء هنا شيء فهذا من هنا الشيخ يريد يبطل الاجماع نص قيمة ربع قيمة من الان يريد يبطل حتى لا تشكل عليه الاجماع الزبدة تماما هذا مو صحيح كيف تستدل به في الفقه من الان بل يقول نعم يبقى هنا شيء وهو ان هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحجر يا يعني مقدار من النسبة الذي يحتمل استناد الناقل فيها إلى الحجر ربع خمسمائة ربع الألفين ربع الألفين خمسمائة من يسير بها وهو أن هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها في هذه النسبة في هذا المقدار يعني خلينا نقول فيه فيه مؤثر يعني في هذا المقدار المحتمل استناد الناقل فيه يعني في هذا المقدار إلى الحس بالنسبة لها المقدار يكون خبره حجة فيها يعني فيه إذا كان يقول أحسن في هذا المقدار ليش؟ لأن ها؟ يعني في المقدار وهو أن هذا المقدار المحتمل استناد الناقل في هذا المقدار إلى الحس يكون خبره حجة في هذا المقدار يكون حجة ليش يكون حجة؟ يعني قلنا ظاهر الحكاية أن كل الألفين متفقين عن تتبع محصلة لكن بمقدار كل ألفين ما نقدر ناخذ فناخذ بمقدار 50 مقدار 50 محتمل لأن ظاهر الحكاية يا حكاية اتفق علماؤنا ظاهر هذه الحكاية محمول عليها محل الوجدان يعني اتفق علماؤنا عن تتبع يعني حصلته عن تتبع لكن إلا إذا قام ناخذ بهذه نحملها عن وجدان الحكاية إلا إذا قام فارق الفارق وين قام في غير الخمسين الزائد عليه إلا إذا قام هناك صارف والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحس في أي مقدار في مقدار كل الألفية في نسبة الفتوى إلى جميع من ادعى إجماعهم وأما استناد نسبة من ادعى إجماعهم هو مجموع الألفية وأما نسبة الفتوى إلى الخمسمين إلى جميع أرباب الكتب المصنفة في الفتاوى استنادا في هذا 500 في أرباب الكتب المصنفة إلى الوجدان، إلى الوجدان في كتبهم بعد التكفؤ، هذا محتمل، فأمر محتمل لا تمنعه عادل ولا عاقل. لا يمكن أن نقول بأنه عادل، هذا ليس أن واحد يحصل اتفاق عن تتبعه وبحسب العقل من يقول له إذا حاضر لا عاد تمنع ولا عقل يمنع، الذي يمنعه العادة أو العقل هو مقدار ماذا؟ الألفين. فإذا بقوله قام الاتفاق راح يثبت اتفاق الخمسين، هذا يثبت هذا خربطة. نقول مستر زواري خربطة، مستر زواري قال على أن الإنسان لما يدعي الاتفاق عن مقصودة لم يتم الكتاب الذي عنده مو مجموع الكتب. يقول وما تقدم من المحقق السبزواري من اثناء دعوى الإجماع على ملاحظة من لم يتم الكتاب الذي موجود عنده وكل الكتب، لا هي الكتب المصنفة رقم 100 لكن هو فقير عنده 3-4 يشوف بس 3-4 ويدعي الاتفاق. وما تقدم من المحقق السبزواري من اثناء دعوى الإجماع على ملاحظة الكتب الموجودة، لكن الموجودة عنده حالة تألي ما يلاحظ كل الكتب اللي مطبوعة، لا بس اللي موجودة عنده فراح يثبت فقط ماذا؟ أنهم حصل اتفاق ظني أصحاب 3 كتب أو 4 دول حصل اتفاقهم عن تتفق مو كل أصحاب الكتب. هاي دعوة الزواري ضرنا يا أخي، فلذلك الشيخ الأنصاري يدفع يقول فليس ما تقدم من الزواري ليس عليه شاهد، من جبته؟ بل الشاهد لعله على خلافه. لو نشاهد على خلافه حيث أننا نجد بعض الأحيان الناقل للإجماع يقول لو لم يكن هذا الواحد مخالف لكان الواحد، لو ما كان مخالف لكان الإجماع ثابت. هذا كلام مش يشهد، يشهد على أن الرجال إلى تتبع ماذا؟ كامل، وإلى تتبع بس الذليل كتابين أو الثلاثة هيستفيدوا له هذا الشيء. بل الشاهد على خلافه وعلى تقديره، أصرف قلت لنا على أنه هذا لما يدعي الإجماع فقط ينظر إلى ذن الشمثال الموجودة عنده 3-4، لكن أقول هذا الشاهد لا يفيد إلا الظن، والظن ليس بمعتبر. إحنا نأخذ ديما بظهور اللفظ، ظاهر قول قام الاتفاق ظاهره، يعني قام اتفاق من الكل ذات الظهور نأخذ به، لكن طبيعي ما نأخذ به بمقدار العلم، يعني بمقدار العلم قامت القرينة على عدم إرادة، لكن بمقدار الخمسين لم تكن قرينة محتمل فنأخذ به. يقول وعلى تقديره، يعني وعلى تقدير وجود الشاهد فهو ظن، أقصى ما يحصل الظن على أنه هذا اللاحظ فقط لأن الكتابين أو الثلاثة الموجودة عنده، هذا ظن لا يقدح، يعني ما يمنع، لا يقدح في العمل بظاهر النسبة، يا نسبة يا نسبة نسبة الاتفاق المن إلى العلماء حينما قال اتفق العلماء بظاهر هذه النسبة لا يمنع، بل نأخذ بظاهر هذه النسبة. فإن نسبة الأمر الحسي إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إياه من ذلك الشخص، فإن نسبة الأمر الحسي، الأمر الحسي إياه اتفاق الكل، اتفاق الكل نسبت إلى شخص، إلى شخص من هو الشخص؟ يعني إلى العلماء، نسبة هذا الاتفاق اللي هو من الأمور اللي يمكن يحس بها إلى شخص وهم العلماء في القاعدة الكلية، لكن أنا عايز أطبق الفيها علينا على المقام التطبيق التبع اليقين، نسبة هذا الأمر حتى إلى شخص ظاهر فينا في إحساس الغير إياه، ظاهر في إحساس الغير إياه، يعني الغير من هو الغير، الغير من هو الغير ناقل، يعني الغير يعني الناقل يا أخي، ظاهر في أن الغير وهو الناقل يعني الناقل، قد أحس بذلك لما أقول فلان أكله، لما أقول فلان أكله ظاهره ماذا؟ أن أنا شفته يأكل، اتبعا لأن نسبة الأمر الحسي إلى شخص ظاهر يحساس الغير إياه، أنه حسيت بهذا الشيء، منين حسيت؟ من ذلك الشخص، من ذلك الشخص يا شخص يعني المنسوب إليه طبعا وهم العلماء مثلا أو الآكل في مثال الأكل. الخلاصة هذا ظهور موجود، نأخذ بهذا الظهور ولا نعتري بالظاهر، لكن أما أنا قلت هذا الظهور لا يمكن أن أخذ له مقدار الألف، لكن لو كان خلصني يمكن هذا الشيء. وحينئذ يعني إذا عدنا هيك ظهور، إذا عدنا للألفين، للألفين ظاهر في الإحساس لكنه قلت هذا بعدين أنا قلت هذا الظهور ما نقدر ناخذ به بمقدار الألفين لأنه نعلم أنه لا يمكن تحصيل عن حيث، لكن بمقدار الخمسمائة يمكن فنأخذ بالظهور بالنسبة إلى مقدار الخمسمائة. وحينئذ فنقل الإجماع غالبا إلا ما شد حجة يصير بالنسبة علما نقل الإجماع. إيش راح يفيدنا؟ إيش راح يفيدنا؟ إيش راح يفيدنا؟ هالمقدار يفيد اتفاق أهل الخمسمين، اتفاق أصحاب الكتب يعني الخمسمين. فنقل الإجماع غالبا حجة بالنسبة إلى صدور الفتوى، لكن عما عن جميع المعروفين من أهل الفتوى هم الخمسمين ولا يقدر يثبت اتفاق الخمسمين. هل لا تقول اتخاف تعارض الزواري استدفعناه لعلك انت تجي تعارض، تقول شيخنا احنا بعض مرات نشوف هو يدعي اتفاق، يدعي الاتفاق ونشوف من اصحاب الكتب يوجد مخالف، من اصحاب الكتب نشوف يوجد، فهذا قرين على انه ما متبع حتى اصحاب الكتب. هذا بسيط مرة هذا صار بعد مو دائما خوف آلي شايف أدمر لعله هذا الكتاب مثلا بعدين لعله بعدين انطبع ما شايف أول رجال يصير يوم يصير لعله بتغير رأيه إيمالي وإحنا ما طلعنا علينا إيه يعني في ثبوت اتفاق أصحاب الكتب ولا يقدر يعني لا يضر في ذلك يعني في ثبوت هالمقدار وهو اتفاق أصحاب الكتب لا تقول لي هالمقدار هم ما يثبت لا أقول لك هالمقدار يثبت ولا يقدح فيه أن نجد الخلافة في كثير من موارد دعوى الإجماع يعني نجد الخلاف من أصحاب الكتب أي تعليقة تعلقها علقها التعليقة نجد الخلاف من أصحاب الكتب بلي فإذا نجد الخلاف من أصحاب الكتب يتبين هذا صاحبنا الكتب كلها ما مراجعها. الشيخ يقول لا يقدح ليه لا يقدح إذ من المحتمل إرادة الناقل ما أدى المخالف يعني لما قال قام الاتفاق يعني غرامة قام الاتفاق يعني غير هذا الشيء لعله هذا غرامة فتتبع كتب من عداه ما عدا هذا الشخص ونسب الفتوى إليهم يعني إلى العلماء لكن غرامة ما عدا هذا الشخص فلا لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا لعله اطلع ان هذا الذي احنا شايفينه مخالف اطلع على انه رجع عن خلافه بس احنا ما فهمنا انه رجع هو مطلع بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا بناء على هذا بناء على هذا فلا حاجة بناء على هذا يا هو هذا هذا الاحتمال الثاني وهو قصدي بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالف بناء على هذا فلا حاجة إلى حمل كلامه كلام من؟ كلام الناقل للإجماع لحمل على من عدا هذا لا بل نجعل كلام شامل حتى إلى هذا المخالف باعتبار أنه اطلع على من؟ على رجوعه عن خلافه وهذا الخوف فإذا هيك صار إذا راح يثبت مقدار الخمسمية عن علم وهذا المضمون المخبر به عن حسين ياهو وهو 500 إذن ثبت 500 هذا مقدار 500 وإن لم يكن مستلزم بنفسه عادة لموافقة قول الإمام لكن ضمن بقية القرائن بلي إلا أنه قد يستلزمه يعني قد يستلزم قول الإمام بسبب انضمام يعني بسبب انضمام إمارات أخرى يحصلها المتتبع مثل آية مثل رواية أو بعد شنو أو بانضمام أقوال المتأخرين أقصدنا من المتأخرين متأخرين عن الناقل يعني عن الشيخ الطوسي أو بانضمام أقوال المتأخرين المتأخرين من دعوة الإجماع هذا قصدنا والمتأخرين يعني قصدنا في زماننا لا المتأخرين عن دعوة الإجماع هذا مقصود فالمجموع لعله يستلزم قول الإمام عادة فضل بفاق مثلا إذا ادعى الشيخ مسجد سره الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة فلا أقل من احتمال أن تكون دعوة الاتفاق مستندة إلى وجدان الحكم هنا في الكتب التعليف في الكتب المؤلفة في الكتب المعدة للفتوى نحتمل هذا الشيء أنهم شايف هذا الحكم موجود في جميع الكتب المصنفة، وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها الشيخ يعني يشاف هذا الحكم، لو هذا الحكم يشوفه بهذا الشكل يلاحظ بأن صاحب الكتاب يصرح يقول رأيي أنا أفتي أنا باعتبار طهارة المسجد، يو لا هيك فتوى بالصراحة ما أكو يذكر رواية ذكر الرواية هم يفتي لاستنباط رأي الشخص. إذا كان هذا الشخص يعمل بكل رواية يذكرها فيما مثل من مثل الصدوق هيك بعد مثل ماذا بعد الكافي هكذا مو بعيد هيك شيء. على من تقدم من على المستند مش على المستند لا بعد بالتالي ماذا اتفاق المتقدمين ثبت اتفاق المتأخرين هم بمراجعتنا ماذا ثبت لكن اتفاق المتقدمين ثبت بمراجعة الشيخ طوس اتفاق خمسين اتفاق المتأخرين بمراجعتي هل مجموع حين ابن يستلزم هذا منهم للمجموع بعد هيك بالتالي يسير فلا أقل من احتمال أن تكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى، وإن كان هذا الحكم انحصل من الكتاب مو بذكره للفتوى بذكره للرواية، وإن كان بإيراد لا يقول لو فرضنا الشخص ماذا كان لو فرضنا مو كل شخص لو فرضنا الشخص كان ماذا أكو بعض الأشخاص ماذا من هالقبيل أنه حينما يأتي الرواية مقصودة ماذا مثل إذا ذكر فرد رواية واحدة الصدوق إذا ذكر في رفد رواية واحدة مو بعيد على أن تلك الرواية بل وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها فيكون إذن فيكون خبره أطلع للهامش المتضمن لإفتاء أهل الفتوى بهذا الحكم عدي في المسألة يعني فيكون نقل الشيخ الطوسي بلحاظ الخمسمية يعني اتفاق أهل الفتوى يكون حجة نقله يكون حجة بلحاظ الخمسمية يكون كما لو نحن وجدنا اتفاق الخمسمية فيكون خبره يعني خبر الشيخ الطوس الناقل المتضمن لإفتاء من لإفتاء الخمسمية لإفتاء جميع أهل الفتوى إفتاءهم بهذا الحكم يعني بطهارة المنزل يكون إخبار المتضمن لإفتاء الخمسمية هذا إخباره حجة إخباره بالخمسمية بلحاظ مستوى الخمسمية يصير حجة في المسألة فيكون كما لو وجدنا إحنا فتوى الخمسمية في كتبهم فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم بل سمعناها منهم فحينئذ ثبت اتفاق الخمسمية هذا اتفاق الخمسمية هذا ما يستلزم قول الإمام يقول وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام إلا أن إذا ضممنا إليها فتوى من تأخر عن الشيخ من أهالي الفتوى وضم إلى ذلك إمارات أخرى مثل آية أو رواية ربما حصل من المجموع القطع بالحكم من باب استحالة تخلف هذه القرائن كلها تتخلف جميعها عن قول الإمام هذا بعيد عادة نقطة وبعض هذا المجموع قد واحد يشكي يقول الشيخ قد واحد يشكل بهذا الإشكال يقول على أنه صحيح هذا المجموع يستلزم ماذا قول الإمام عليه السلام لكن تعال اتفاق الخمسمية شلون نثبته إن نثبت فيما بنقل الشيخ يقول قد واحد يقول أن نقله الإشكال هي شيء أن نقله لا يكون حجة إلا إذا ترتب أثر شرعي عليه من ترتب أثر شرعي على المنقول على الشيء المنقول يعني الشيء الذي ينقل لابد إلى أثر شرعي حتى يصير النقل ماذا حجة وأما إذا فرد واحد ينقل لفرد شيء لكنه ما إلى أثر أثر شرعي ما إلى أثر شرعي المثل يقول لي على أنه ذاك البلوغ هناك اللي موجود محروق ذاك محروق أفرض هو عادي خبر حجة يصير يوم ما إلى معنى نقول حجة أو مو حجة ليش؟ يعني أثر شرعي ماذا؟ ما موجود بس إلا اللهم تقول لي شيخنا ليش؟ مو أبو المقبرة موصين شو وقت ما انفر شو وقت ما احترق الجلوب الضوء احترق ها؟ يكون اثبت حيث الفرضية صحيح. افترض مثلا في بيت وانه في من في مقبرة في بيتنا، لو قال على انه واحد اجاني خطار عابد قال ترى هذا الجلوب محروق، ما على معنى نقول كلام هذا خبر حج، لان اي اثر يترتب عليه، اي اثر شرعي يترتب على خبره. او قال فرد نملة اقعد تمشي على الباب، اي اثر شرعي تمشي نملة او ما تمشي نملة، اي اثر الا اللهم اذا نال متى ما مشت نملة عجيبا الدراج انا ويكون اوقت ذاك نذير مطلب اخر لا افرض الشمال. فالخلاصة الخبر انما يكون حجة اذا كان يترتب اثر شرعي علما على الشيء منقول. هنا قد تقول لي انت، هنا قد تقول لي انت الشيخ الطوسي لما يخبرنا الاتفاق الخمسمية ما تثبت لان ما لها اثر شرعي، فاذا يعني اللي هي لها اثر شرعي ياهو المجموع القرائن، اما اتفاق الخمسمية واحد ما يصير من قول الامام فما لها اثر شرعي، الذي الى اثر شرعي ياهو اتفاق مجموع الالفين، لكن مجموع الالفين جدا مو ثابت، مقدار الخمسمية ما لها اثر شرعي لان ليس من قول الامام، فلا يكون خبر الشيخ الطوسي حجة في اثبات من في اثبات الخمسمية، لانه بنفسه لا يستلزم هذا المنقول، لا يستلزم قول الامام فلا يكون له اثر شرعي ان اشكلت هكذا. وبالتالي بناء على اشكال يعني اثبات الخمسمية ما راح يفوز، لانه بري خبر الشيخ الطوسي ليس حجة في اثبات المقدار فلا اثر شرعي. اجيبه اقول صحيح الشيء المنقول لابد الى اثر، لكن مو لازم الاثر يثبت ماذا يترتب عليه منفردا، ولو كان يترتب عليه الاثر بغنيمه غيره المقدار حينئذ يكفي. ولذلك الشيخ الانصاري يقول ولذلك لو فرض على انه اذا اجوني الف واحد او ميت واحد، الشيخ الانصاري قاعد يقول اخبروني بانه فلان ما مثلا خبرهم يستلزم ماذا موت فلان بعد موتي ولا، لكن لو اجاني ماذا فرد واحد اخبرني ايش قال انا ما رحت اتمرى هم الشهود نفسهم يجون يعني كل واحد يجي يقول سلام عليك علي فلان ما يروح هذا يجي ثاني يروح، فاكون انا مجموع النية انا اتصلتهم بنا فيحصل الحل. وبعد مرة ابعد هنا يجيني فرد واحد يقول شيخنا أخبرك بأنه أخبرني مئة واحد مستقيمة لأخبار المئة لأن فلان أخبر حجة يصير يهوز لأنه المئة يستلزم ماذا موت فلان هم خبر حجة، لكن لو إجاني فرد واحد هيك قال ما قال أخبرك مئة أخبرك خمسين ومئة خمسين فاسد لدول عادل يعني إذا خمسين عادل العادل شهادة العادل الواحدة هي ماذا تكفي، لكن لا أقول خمسين فاسد حتى نقول الحجة هو العلم فقط، خمسين فاسد أخبرني على أنه فلان هذا خبر هذا الشخص بالخمسين حجة مو حجة، بد واحد يقول لا مو حجة ليش لأنه الخمسين ما يترتب عليها اللي يترتب الأثر عليها من على المية، فنقول اخبار هذا بالخمسين يكون حجة في الجنة يعني يثبت ماذا الخمسين، فاذا انا هم اطلعت برا بالنانة هم اشوف لي فرد خمسين واحد انا او ثبت عندي ماذا اخبار الخمسين هل خمسين اضمها علما الى الخمسين الثالث اصبح يصير مجموع ماذا مية فيثبت حينئذ الموت فلان، اذا لا يشترط في الشيء المخبر به ان يترتب عليه الاثر منفردا، يكفي ترتب الاثر عليه ولو منضما الى غيره خلصنا. لذلك يقول الاشكال اللي احنا قلنا ضم الباطل الى الباطل او ضم الى لا اذا تولى العلم لا مو اذا تولى هذا فين اذا تولى العلم ضم غير الصحيح الى غير الصحيح قد يتولد منه ماذا علم، اذا تولى العلم هذا بلا اشكال يصير ماذا حج خبر الفاسق اذا ضمنا الى خبر الفاسق وحصل علم بلا اشكال محتمل، لكن اذا ما حصل علم نقول هذا ما يفيد ليش؟ لأن ضم غير الحجة إلى غير الحجة ما يطلع علم حجة، لكن ما يطلع علم حجة إذا ما حصل علم، إذا حصل علم فبلا إشكال حين إذن ماذا يكون حجة. لذلك يقول فهنا بكلامه يدفع هذا الإشكال، لذلك يقول وبلي وبعض هذا المجموع، وهو شنو قصدنا من بعض هذا المجموع، وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم، المأثورة عن المنقولة عنهم، وهم الخمسمية بعد ذول اتفاقهم، وإن لم يثبت لنا بالوجدان ثبت بالنقل، لكن قد يقول لي هذا النقل ليس بحجة، أجاوب إلا أن المخبر قد أخبر به عن حجة، فيكون حجة هذا إخباره عن الخمسمية كالمحسوس لنا كأنما إحنا حصلنا الخمسمية. يريد صحيحة، وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لحضور الحكم عن الإمام، إذا واحد إذا أخبرني بالمجموع الذي يستلزم قول الإمام، وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لحضور الحكم عن الإمام إذا أخبر به العادل عن حسه قبل منه وعمل بمقتضاه، هكذا إذا أخبر العادل ببعضه يعني ببعض ما يستلزم قول الإمام وهو اتفاق الخمسمية. وخذ هذا المثال حتى تصبح الفكرة لك وتوضيحه بالمثال الخارجي، أن نقول إن خبر مئة عادل مو مئتين مئة عادل أو ألف مخبر بشيء مع شدة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم قول عادة لثبوت المخبر به وهو موثق في الخارج، وحينئذ نقول فإذا أخبرنا عادل إشانة قبل القبشقاء قال أخبركم بأنه أخبرني ألف عادل، وخبره يصبح حجة بلا أشكال. فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبر ألف عادل بموته وحضور دفنه، فيكون خبر هذا الشخص الذي طبل الحجرة خبر بإخبار الجماعة يعني بإخبار الألف بموت زيدين حجة، فيثبت له لازمه العادي وهو موته، مو هذا حجة؟ نحن نقول فكذلك أو وكذلك لو هذا العادل الذي طب إيش قال؟ ما قال أخبرني ألف، إيش قال؟ أخبرني نصف ألف، إخباري يصير حجة يا موحك هذا الكلام هذا كذلك يصير هذا لا يترتب عليه الأثر مستقبلا. نقول خبره يصير حجة فيثبت الخمسمية، فإذا أنا خرجت أو ثبت الخمسمية ما حجة حصل بالمجتمع المجموع بعد حينئذ يستلزم، فكذلك وشان يقول فكذلك أحسن الدال وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء يعني بعض الألف وهو الخمسمية وحصلنا إخبار الباقي بالسماع منهم يعني من الباقي من الخمسمية في مثل هذه الحالة يكون هذا الإخبار حجة لأنه يترتب عليه الأثر لو ضم إليه غيره، والحمد لله رب العالمين.